بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين تارك المأمور وفعل المحذور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء، كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. يقول رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذا هو الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور، وهو أحد الفروق في الواقع بين ترك بين المأمور والمحظور، إذ أن بينهما فرقا آخر وهو اشتراط النية. وعليه فيكون الفرق بين المأمور والمحظور أو ما كان من باب التروك الفرق أمران أو الفرقان. الفرق الأول أن المأمور به إذا تركه الإنسان جهلا أو نسيانا فإنه لا تبرأ ذمته إلا بفعله، يسقط عنه الإثم لكن لا تبرأ ذمته إلا بفعله. وأما المحظور فإذا فعله جهلا أو نسيانا فإن ذمته تبرأ. الفرق الثاني اشتراط النية في فعل المأمور دون ترك المحظور، يعني ما كان من باب التروك لا تشترط فيه النية، لا تشترط فيه النية، وما كان من باب المأمورات فإنه تشترط فيه النية. فمثلا إزالة النجاسة لا تشترط النية، لا تشترط فيها النية، والطهارة للصلاة تشترط فيه النية. إذن المأمور إذا تركه الإنسان جهلا ونسيانا أو نسيانا، والفرق بينهما أن الجهل عدم العلم والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. وعلى هذا طيب، فإن ترك المأمور به عمدا يأثم ولا تبرأ ذمته إلا بفعله. نزيد الإثم، إذا ترك المأمور به عمدا فإنه يأثم، هذا واحد، وثانيا يطالب بأي شيء بالفعل. طيب، ومن فعل المحظور عمدا نقول عليه الإثم وعليه ما يترتب على هذا المحظور، إن كان ترتب عليه عقوبة أو فدية. وعلى هذا ففاعل المحظور إما أن يفعله عمدا من غير عذر، أو يفعله جهلا أو نسيانا أو إكراها، يعني يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها، أو يفعله عمدا بعذر. واضح الآن؟ نقول فاعل المحظور إما أن يفعله عمدا من غير عذر، فيترتب عليه أمران: أولا الإثم لأنه فعل محرما، وثانيا ما يترتب على هذا المحظور، إن كان يترتب عليه فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك فإنها تلزمه، وإن فعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة، وإن فعله عامدا بعذر فلا يأثم لأنه معذور، ولكن تجب الفدية أو تجب الكفارة إن كان هذا المحظور فيه كفارة. ولنمثل لذلك مثلا بحلق الرأس بالنسبة للمحرم، إذا حلق رأسه عمدا من غير عذر نقول يأثم عليه الفدية. طيب، حلقه عمدا بعذر ليس عليه، لا إثم ولكن عليه الفدية. طيب، حلقه جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه. نعم. ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه. ومن ترك الصيام لم يصح صومه فإن صام ونوى. طيب يقول: والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. المشهور من مذهب الإمام أحمد فيه التفصيل، وذلك بالنسبة لفاعل المحظور، لفعل المحظور، حيث قالوا إنه إذا فعل المحظور الذي فيه الذي يتضمن إتلافا فإنه يترتب عليه الفدية، وإن فعل محظورا لا يترتب عليه إتلاف فإنه لا فدية عليه. نعم، والصواب طرده في الجميع، في جميع المسائل. نعم. بالنسبة لحديث المسيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي في المكان، ولم يأمره بإعادة الصلوات الصدق. كذلك حديث المصحى لما أبغى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إنه ما أبغى المصحى فلا أطلب الصلاة، هذا الآن تركت المأمور. كيف يجرى؟ أحسنت. يقول الجواب عن أن قلنا إن من ترك المأمور به جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعلها. إذا قال يرد على هذا حديث المسيء في صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بقضاء الصلوات السابقة مع أنه يفعله هكذا، فما الجواب؟ لا، مو مقام تعليم، ليس مقام تعليم. يصعب. هل نقول إنه لم يأمره بالقضاء للمشقة؟ أو لم يأمره لأنه جاهل ولم يحصل منه التفريط فيكون معذورا بالجهل فلا نلزمه بالقضاء لما سبق للمشقة؟ نعم، هو هذا. نقول حديث المسيء في صلاته أول أنه قضية عين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالقضاء لأن هذا الرجل هذا غاية علمه وهو معذور بالجهل وليس منه تفريط. نعم، لو أن إنسان مثل ترك المأمور به جهلا ولكن مع التفريط فإنه في هذا الحال يؤمر، وحينئذ يفرق في من ترك المأمور به جهلا بين من فرط ومن لم يفرط. فالمفرط الذي يمكنه أن يتعلم ولكنه فرط بترك السؤال هذا يلزم بالقضاء، وأما غير المفرط الذي لم يطرأ على باله أن الحكم بخلاف ما يعتقد هذا لا شيء عليه. نعم، وكذلك المستحاضة. نعم. فمن ذلك من نسي لا مو على كل حال. أرأيت الآن لو أن رجلا مثلا صلى بدون وضوء جاء ناسيا وجاء أتى إليه وقال: صليت الظهر بلا وضوء، يسأل العشاء، نلزمه بالقضاء أو لا؟ نلزمه بالقضاء. فالمهم يعني هنا أمران، يعني في مسألة عدم إيجاب القضاء يعتركه أمران. الأمر الأول المشقة، مع إيش ينضاف إليها، نضيف إليها أمرا آخر وهو عدم التفريط. عدم التفريط. نعم. لكن المسيء صلاته لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بادره أولا. نعم، ما يسأل لأنه ما طلع على باله، يظن أن هذا هو الشر. هذا هو المعذور بالجهل. يعني نفرق بين إنسان يمكنه أن يسأل، يمكن يسأل لكنه فرط، وبين إنسان لم يطرأ على باله أو كان في بادية بعيدة لا يمكنه التعلم، هذا يعذر. نعم. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. من نسي أو جهل وصلى وهو محدث فعليه الإعادة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وقد سبق لنا أن تارك أن من صلى بغير طهارة فإما أن يصلي عمدا وإما أن يصلي ناسيا أو جاهلا وإما أن يصلي من العدم. واضح؟ إنسان إذا صلى من غير طهارة لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يصلي أن يترك الطهارة للصلاة عمدا فهذا يأثم ولا تصح عبادته. بل بعض العلماء رحمه الله يرى أنه يكفر، وهو مذهب أبي حنيفة. والحال الثانية أن يترك الطهارة جاهلا أو ناسيا، فهنا لا إثم عليه لأنه جاهل أو ناس، ولكن تلزمه الإعادة. والحال الثالثة أن يصلي بغير طهارة لعدم الطهورين، يعني فقد الماء والبدل وهو التيمم، فهذا يصلي على حسب حاله. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. وكذا لو طيب من صلى على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، لأن هذا من باب التروك، من باب التروك. طيب فإن علم في أثناء الصلاة نقول وجب عليه أن يتخلى عنها. طيب إن علمها قبل الصلاة ونسيها، فالمذهب أنه تلزمه الإعادة، والصحيح أنه لا إعادة، وأن العبرة بحال الصلاة. إن كان في حال الصلاة ناسيا أو جاهلا النجاسة فصلاته صحيحة. وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل أو يشرب، أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس ولو ترك شيء. طيب وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، فهنا أيضا لا شيء عليه، لأن الأصل، لأنه بال على أصل، وهو الأصل بقاء الليل. أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على الحديث على جواز العمل بغلبة الظن. نعم. وأول شيء ثم تبين له قبل أن يأكل ويشرب. إذن ما حصل من أفطار حافظت النية. وشلون؟ يقول لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب. يعني ما حصل من أفطار. إيه ما حصل من ساعة النية. ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا، وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم، أو لبس المخيط، أو تطيب المحرم، ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. القاعدة خلاصة الآن أن من ترك واجبا من الواجبات فإنه يجب عليه أن يفعله ويأتي به. فإن فات زمنه، فإن كان له بدل، فإنه يعدل إلى البدل. هذه القاعدة في ترك الواجب: من ترك واجبا من الواجبات فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب، بشرط أن يكون الزمن باقيا. فإن كان الزمن قد انقضى فهنا ننظر، إن كان هذا الواجب له بدل فإنه يعدل إلى البدل، وإن كان الواجب ليس له بدل فلا شيء عليه. مثال ذلك: رجل ترك رمي الجمار يوم 11 والثاني عشر، نقول الآن الزمن ما زال باقيا، ارمي يوم 13. طيب لم يعلم إلا يوم 14، نقول هنا الزمن انقضى، اعدل إلى البدل وهو الفدية. واضح؟ نعم. نقول تارك الواجب إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه يجب عليه أن يأتي به ما دام الزمن باقيا، فإن فات الزمن نظرنا، إن كان هذا الواجب له بدل فإنه يعدل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل فلا شيء عليه. نعم. القاعدة 28، وهذه القاعدة يعني ما ذكرنا تمهيد القاعدة الآتية هذه. يقوم ها؟ طيب قوله من ترك المأمور يشمل الواجب ويشمل المستحب، هل القاعدة لا لا لا المستحب ما في شيء، لكنه مأمور مأمور إيه مأمور، لكن ليس على سبيل الإلزام. الخاص وإذا كان لو ترك المستحب في الصلاة، لو ترك مأمورا مستحبا يعني مأمورا به في الصلاة لكن على سبيل الاستحباب، هل يجب عليه سجود سهو؟ لا، لا يجب سجود السهو إلا لما يبطل عمده، الشيء الذي تركه عمدا بطلت صلاته. يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف، ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. طيب، هذه القاعدة يقول يقوم البدل مقام المبدل يعني المبدل منه، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، لأن الأصل وجوب الإتيان بالمبدل منه. من أمثلة ذلك وأوضحها، من أوضح الأمثلة الطهارة. الطهارة بالماء هي الأصل، إذا تعذر استعمال الماء إما لعدم أو لضرر وما أشبه ذلك فإنه يعدل إلى التيمم، ودليل ذلك نص القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، إذا عجز عن القيام في الصلاة هل للقيام بدل؟ ها؟ نعم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عجز عن السجود يومي، إذن هذا بدل، ولهذا قال: فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف، يعني هل يقوم التيمم مقام الماء في كل شيء أو لا. فيه خلاف مبني على أن التيمم هل هو مبيح أو رافع، فمن العلماء وهو المذهب أن يقولون، فمن العلماء من يقول إن التيمم مبيح ومنهم من قال إنه رافع للحدث، فعلى القول بأنه رافع يكون حكمه حكم الماء في كل شيء، فكل عبادة تستباح بالماء تستباح بالتيمم، وعلى القول بأن التيمم مبيح وليس برافع فإنه يقتصر فيه على إيش؟ على الواجبات فقط، ولهذا حتى في الصلاة قالوا إذا صلى بالتيمم يقتصر على الواجبات فقط. فقهاء رحمهم الله يقول إن الإنسان إذا تيمم فإنه لا يزيد على الواجب، فمثلا في الركوع يسبح تسبيحة يقرأ الفاتحة فقط لا يقرأ سورة، في السجود يسبح تسبيحة، في الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي. لماذا؟ قالوا لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، وما زاد على الواجب ليس ضرورة، ولكن هذا القول ضعيف. يضعفه أولا أن الله عز وجل جعل التيمم قائما مقام الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضا إذا أباحنا له الصلاة بهذا التيمم فلا فرق بين التسبيحة والتسبيحتين والثلاث. نعم. قال: ومنها إبدال الأضاحي. إبدال الأضاحي يعني الأضحية إذا تعينت، وتتعين الأضحية بأمور، منها النذر، بأن يقول لله علي نذر أن أضحي بهذه الأضحية مثلا، أو بأن يقول هذه أضحية، أو على قول بعض العلماء النية حال الشراء، إذا اشترى شاة ونواها أضحية فإنها تكون أضحية. إذا تعينت الأضحية بمعنى أن هذه الشاة تعينت، ما حكم إبدالها؟ نقول يجوز أن يبدلها بمثلها أو خير منها، ولا يجوز أن يبدلها بأنقص. طيب، كذلك يقول إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، بخير منه يجوز. طيب، قال: ويقوم البدل فيه مقام المبدل. فعلى هذا لو قال لله علي نذر أن أضحي بهذه الشاة ثم تلفت بتفريط منه، نقول يلزمك بدل يلزمك البدل، هذا البدل يكون له حكم المبدل، بمعنى أن الشات الثانية تكون حكمها حكم الأولى منذورة. يقول وكذلك الوقف إذا جاز بيعه، ومتى يجوز بيع الوقف؟ إذا تعطلت منافعه بالكلية أو نقصت على القول الراجح أو نقصت، فإنه يجوز أن يباع، وحينئذ يكون البدل له حكم المبدل منه. فمثلا إنسان قال هذا البيت وقف على الفقراء، وتهدم البيت وبيع واشتري به واشترى به بيتا آخر، البيت الآخر يكون بدلا عن الوقف. كذلك أيضا من الأمثلة ما ذكر المؤلف الرهن، الرهن إذا أتلفه الراهن، إذا أتلفه الراهن فإنه يلزمه بدله. مثال ذلك رجل اقترض من شخص دراهم أو اشترى منه شيئا وطلب منه رهنا، فقال هذه السيارة رهن، ثم إن الراهن ركبها وأتلفها، يعني المرتهن مثلا أبقى الرهن عند الراهن، لكن الراهن أتلفه، نقول يلزمه البدل. القاعدة 29، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام، وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم. طيب هذه القاعدة يقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيره، يعني الأوصاف التي تلحق بالألفاظ سواء كانت استثناء أو شرطا أو وصفا يجب مراعاتها والتقييد بها. فلو قال بعتك هذا البيت بشرط كذا، يجب أن نراعي هذا الشرط. قال لزوجتي إن قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن فعلت كذا، أيضا يجب التقيد بهذا الشرط. ولا نقول أنت قلت أنت طالق خلاص تطلق الزوجة، لا، يقول هو قال أنت طالق إن فعلت كذا. ولا فرق في مسألة الوصف والشرط والاستثناء، لا فرق فيها بين المتقدم وبين المتأخر، يعني سواء كان الشرط متقدما أو كان متأخرا. كذلك أيضا شروط الوقف والوصايا، شروط الواقف إذا أوقف وقفا وقال هذا وقف على الفقراء، فإن لم يكن فعلى طلبة العلم، فإن لم يكن فعلى كذا، أو هذا وقف لا يعطى منه مثلا الفساق أو ما أشبه ذلك، يجب التقييد به. وكذلك بالنسبة للوصايا. فالمهم أن القيود والشروط التي تلحق بالألفاظ يجب مراعاتها، يجب مراعاتها، وإلا لفسدت المخاطبات. نعم. القاعدة 30، الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع. ولذلك قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لو لم نقل بوجوب العمل بالقيود والشروط لقلنا إن الربيبة تحرم بمجرد العقد، بمجرد العقد. إذن هذا القيد ملغى أو مراعى؟ مراعى. لكن اعلم أن القيود أحيانا القيد أو الشرط قد يأتي وليس له مفهوم، ليس له مفهوم، وإنما يكون المراد به بيان العلة، بيان العلة، بيان العلة، وهو ما يسمى عند العلماء بالقيد الأغلبي أو الذي لا مفهوم له. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، هذا القيد ليس له مفهوم، هو لبيان العلة، يعني اعبدوه لأنه هو الذي خلقكم، وقال عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أيضا هذا ليس له مفهوم. نعم. القاعدة 30 الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدمين أو هذه القاعدة يقول الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع إلى آخره، يعني أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أو حق أو منافع، وطلب أحدهما من الآخر ما يعود إلى ضرورة هذا الأمر المشترك بينهما، فإن الممتنع يجبر. فإن طلب ما يعود إلى الكمال والجمال فلا يجبر الممتنع، فلا يجبر الممتنع. واضح؟ إذن الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع إذا طلب أحد الشريكين من الآخر ما يعود على أمر ضروري بالنسبة لهذا الأمر المشترك، فإن الممتنع يجبر. وإن طلب منه ما يعود إلى أمر كمالي وليس ضروريا فإن الممتنع لا يجبر. مثال ذلك رجلان بينهما جدار مشترك أو بيت مشترك بين اثنين، سقف البيت تصدع، ولو لم يصلح لا سقط وتليف البيت، فطلب أحد الشريكين من الآخر تعميره فامتنع، يجبر أو لا؟ يجبر، لأنه يعود للضرورة. طيب، طلب أحد الشريكين من الآخر تغيير لون البوية، لا يجبر لأن هذا كمال وجمال. نعم. يقول لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لأنه ملكه يتصرف فيه حيث شاء كيف شاء. قال لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة أو ينفقوا عندكم كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. قال وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، يعني بئر أو نهر أو أرض تحتاج إلى عمارة، فإنهم يعمرونها على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. فمثلا ثلاثة شركاء في أرض، احتاجت الأرض إلى إصلاح، فإن قيمة هذا الإصلاح يكون بينهم على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. والفرق بينهما في المثال لو كان لأحد الشركاء النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، واحتاجت الأرض إلى عمارة ب6,000، على صاحب النصف 3 وعلى صاحب الثلث 2 وعلى صاحب السدس 1، ولو قلنا إنها على قدر الملاك لكان على كل واحد 2. واضح الفرق؟ وكذلك يلزم الظاهر أنها كما يجب عليهم أن ينفقوا على الممالك المشتركة من آدمين أو بهائم، يتفقوا ما له وجه. ونرجع المخطوط. لكن الظاهر أنه كما يجب عليهم أن يتفقوا أن ينفقوا على المماليك المشتركة. يعني إذا امتنع أحدهم من الإنفاق يجبر. يجبر. وكذلك هذه التاء تحطونها نون في التصحيح. فشل ما بعض الناس يسقط ويكتب مرة ثانية وذا يشوه الكتاب. ها أي يعني كانوا في العلة في السابق كانوا يحرصون على نظافة الكتاب، ولذلك إذا أرادوا أن يصححوا كلمة ينظر يتأمل مثلا إذا كانت تاء زائدة النقط زائدة يجعلها فتحة أو ضمة أو ما أشبه ذلك. إذا أمكن أنه يجعل كاف مثلا يدخل كاف بين الحروف يفعل هذا يفعل هذا. أيضا إذا أتاك كلمتان زائدتان مثل لو جاءك مثلا كما يجب عليهم كما يجب عليهم أيما تحذف؟ أي هنا تحذف؟ الثانية. الثانية يعني الأولى أصل والثانية ها؟ زائدة. الثانية زائدة. طيب إذا جاءك تقديم وتأخير تقديم وتأخير أسهل. يعني كلمتان فيها تقديم وتأخير مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال إن وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات. كيف سهم؟ لا مو بسهم. يضعون فوقها ميم ميم ميم ميم مقدم مؤخر مقدم ومؤخر. تضع ميم ميم بحيث اللي يقرأها يعرف أن هذه مقدم وهذه مؤخر. وكذلك لو وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إنمت فلهم كلهم وإن نقصت عليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها والمحجور عليهم والمحجور عليه لحق غرمائه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عنه لا عند وهي عند المفلس لا أحسن المفلس وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو أحق بها ومن له رهن طيب مختص. يقول وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها والمحجور عليه لحق غرمائه. قال لحق غرمائه لأن الحجر حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. قال إذا لم تفي موجوداته بديونه قسمت عليهم بمقدار حقوقهم تقسم عليه بمقدار حقوقهم. وطريق ذلك أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد مثل تلك النسبة. تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. فمثلا هذا رجل مفلس طلبه الغرماء حجرنا عليه وجدنا عنده 5000 5000 ويطلبه 3 أحدهم يطلبه دينه 20 وآخر دينه 30 وثالث دينه كم 20 و30 50 وثالث دينه 10 كم عنده؟ كم الموجود عندنا؟ 5 احسن 6 واحد من 12 احسن 6 لا واحد ياخذ انا خلي 6 طيب 6 وجدنا 6000 عنده 6000 6000 وعليه والديون التي عليه 6 ورجل يطلبه الدين الاول 20 والثاني 30 والثالث 10 انسب الموجود الى المطلوب المطلوب الآن الموجود ستة والمطلوب ستون، انسب ستة إلى ستين العشر، أعطي كل واحد عشرة حقه، عشرة حقه. طيب صاحب الثلاثين عشر الثلاثين عشر الستة واحد وله ثلاثة عشر ثلاثة. طيب صاحب العشرين اثنين وصاحب العشرة واحد. يقول رحمه الله قسمت إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها فإنه أحق بها من الغرماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق بها، لأن هذه عين ماله. ها؟ لا غير مسألة الظفر، تشبه مسألة الظفر، لكن هذه نص من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فمثلا هذا الرجل المحجور عليه لما حجرنا عليه وإذا برجل قد باعه بالأمس سيارة إلى موجودة بعينها، نقول هو هل هو أسوة الغرماء أو هو أحق بالسيارة؟ أحق بالسيارة. طيب يقول وهي عند المفلس أو المفلس أيهما؟ نقول فرق بين المفلس والمفلس، المفلس هو المعدم الذي لا شيء عنده في اللغة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. وأما المفلس فهو الذي دينه أكثر مما عنده من المال، هذا يسمى مفلس، من دينه من كان ما عليه من الديون أكثر مما عنده هذا يسمى مفلس. لكن عند الفقهاء إذا قالوا مفلس هو الذي حكم بفلسه يعني حجر عليه. ومن له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء، وكذلك العول في الفرائض والرد. طيب ومن له رهن اختص به، مثل إنسان هذا الرجل المحجور عليه هو مفلس، قد رهنه شخص ساعة هو أحق بها. طيب إن بقي شيء من الدين هل نقول ليس لك إلا هذا؟ لا. مثال ذلك هذا المفلس مثلا اقترض من زيد 10,000 ريال ورهنه ساعة قيمتها 5,000 ريال وحكمنا بفلسه، نقول هذه الساعة هل هذا الرجل الذي هو مرتهن أحق بها أو هو أسوة الغرماء؟ نقول هو أحق بها. طيب الخمسة الباقية نقول يدلي مع الغرماء بالخمسة الباقية، واضح؟ نعم. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة بقدر فرضه، كما هو مفصل في علم المواريث. وإذا طيب علم العول في الفرائض ما هو العول؟ زيادة زيادة السهام ونقص الأنصبة، نقص الأنصبة كما قيل والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه. الرد عكسه، الرد عكسه كيف يكون عكسه؟ زيادة الفروض ونقص السهام، بأن تقول مثلا من ستة وفروضها من أربعة. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي، وكذلك إذا وقف موقف. نعم، إذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي، لأن الأصل في الاشتراك التساوي، مثل هؤلاء ثلاثة شركاء أو أربعة شركاء مشتركون في أمر في شيء ما، وتعذر علينا معرفة نصيب كل واحد هل هو الربع نصف سدس، فإننا نقسمه بينهم أرباعا إذا كانوا أربعة، أثلاثا إذا كانوا ثلاثة، أنصافا إذا كانوا اثنين، لأن الأصل في الاشتراك المساواة. نعم. وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر ما لكل منهم ولم يقدر ما لكل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي، وكذلك شركة الأبدان يتساوون. طيب إذا وقف موقف أو وصى موص لجماعة مثل قال هذا وقف على أولادي، يكون بينهم مستوية. طيب هذا أوصيت بهذا البيت لزيد وعمر، يكون بينهم أيضا مستوية. وكذلك في الهبات، لو أن رجلا مثلا أعطى كيسا من البر قال خذ هذا الكيس أعطه الجماعة الفلانية وهم ثلاثة يقتسمونه أثلاثا. نعم. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل. وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار العنان ولا العنان بكسر. وأما شركة العنان مشتقة العنان نعم من عن الفرس، وقيل من عن الشيء إذا طرأ، لكن الأول صح. وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. القاعدة 31 شركة العنان شركة الأبدان إذا لم يشترطوا تساووا، لأنه ليس هناك مال يقسم. مثاله رجلان اشتركا فيما يعملان به من أبدانهما مثل في احتشاش احتطاب وما أشبه ذلك، ما يحصلانه يكون بينهما مستوية. شركة العنان يكون من أحدهما مال وعمل، إذا لم يشترط شيئا مثل لم يقل أحدهما لي الثلاث أرباع ولك الربع، لي الثلث ولك الثلثان، فإن الكسب يكون على قدر الأموال فإذا كان رأس المال الذي بينهما لأحدهم ثلثاه وللآخر الثلث فإن الكسب يقسم بينهم أثلاثا. مثاله رجلان اشتركا شركة عنان، أحدهما أحضر 100 والآخر أحضر 50 وعمل صار يعمل جميعا ولم يشترط ربحا لأحدهما وكسب 6000، كيف توزع؟ توزع 4 لصاحب الثلثين 4 ولصاحب الثلث 2. القاعدة 31 الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال. طيب يقول أحكام تتبعض، معنى تبعض الأحكام أنه يثبت بعض الحكم دون بعض، بمعنى أن الحكم المسألة يتبعض ويتجزأ فنثبت حكما دون آخر. وسيتبين بالمثال. منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. طيب هذه أيضا من تبعض الأحكام. السرقة يترتب عليها أمران، الأمر الأول ضمان المال المسروق، والأمر الثاني العقوبة وهي القطع. فالعقوبة وهي القطع لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين أو الإقرار. وضمان المال المسروق يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لأن هذا مال، والمال وما يقصد به المال يثبت بهذه الأمور، بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فهذا رجل سرق مالا وشهد عليه رجل وامرأتان بالسرقة، نقول هنا النصاب البينة بالنسبة للمال ثبتت كافية، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولكن البينة بالنسبة للقطع لم تثبت. إذن نبعض الحكم ونقول هنا هذا الرجل يضمن المال ولا تقطع يده، فيضمن المال لأن بينته كملت، ولا يثبت القطع لأن بينته لم تكمل. ومنها إذا ادعى عليه جناية جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص، وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. ومنها طيب، إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، توجب القصاص أو المال، فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص. يعني مثل رجل قطعت أصبعه، فإن أتى عمدا، إن أتى برجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يعدل إلى الدية. لكن لو أتى برجل وامرأتين ففي هذا الحال يثبت المال دون القصاص، لأن القصاص لا بد فيه من شهادة عدلين ذكرين، وأما المال فإنه يثبت كما سبق. نعم. ومنها قالوا الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. طيب، تبعية، هذه تبعية الولد. وقول العلماء الولد، لا تظن أنه بني آدم، من بني آدم، الولد من الحيوان عموما سواء كان من بني آدم أم من غيرهم. تبعيته بالنسبة للنسب ينسب إلى أبيه، قال الله عز وجل أدعوهم لآبائهم. ويتبع في الحرية والرق، إن يحكم بحريته أو رقه يتبع من؟ يتبع أمه. وعلى هذا فلو تزوج رجل أمة، رجل حر تزوج أمة، هذا الولد من جهة النسب ينسب إلى أبيه، ولكن من جهة الحرية والرق يكون رقيقا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. طيب، تبعية الدين، نقول يتبع خيرهما، فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يحكم بإسلامه. طيب، كان أحدهما يهوديا والآخر مجوسيا. يهوديا لا لا شك أن اليهودية خير من المجوسية، اليهودية خير في الأصل، لأن اليهود أهل كتاب، مجوس يعني مجوس لم يرسل لهم نبي ولا شيء. طيب، أحدهما يهودي والآخر نصراني. أيهما نصراني؟ هل نقول يعني سواء، أو نقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ هذا هو الواقع. ولذلك النصارى حتى بالنسبة للإسلام خطر اليهود أشد من خطر النصارى، واليهود أيضا أشد بغضا للمسلمين من النصارى. ولذلك الآن لا تجد يعني ما يحصل من فتن في البلدان الإسلامية وما أشبه ذلك إلا تجد أن وراءه من؟ اليهود. تجد أن وراءه اليهود. نعم. طيب، إذا نقول إذا كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فإنه إيش؟ نصراني. ها؟ نصراني. لماذا؟ لأنهم أقرب مودة. لأمرين. الأمر الأول أن النصرانية ناسخة اليهودية، وثانيا أيضا أنهم أقرب إلى المسلمين. طيب، لو قال إنسان النصرانية، نقول أنه نصراني لأن النصرانية خير من اليهودية. انتبه العبارة، لو قال يتبع مثل رجل ولد أبوه يهودي وأمه نصرانية أو العكس، نقول نحكم بأنه نصراني لأن النصرانية خير من اليهودية. هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم. بعض علماء الحنفية رحمهم الله قالوا يكفر من قال هذا، لأنه أثبت فيهما خيرية لكن فاضل بين أحدهما، وهما لا خير فيهما. لكن هذا مبالغ. طيب، يتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، نجاسة والطهارة وحل الأكل وعدم أخبث. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. الفرس طاهر ومأكول، والحمار نجس غير مأكول. هذا البغل، البغل متولد من الحمار إذا نزعل الفرس. ماذا نحكم بهذا البغل؟ نحكم بأنه إيش؟ بأنه نجس ومحرم الأكل، محرم الأكل. لماذا؟ نقول لأن هذا البغل اجتمع فيه مبيح وحاضر، مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر، لأن جزءا منه محرم وجزء منه مباح، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. نعم شيخ، ما أقول أنه استحال يعني إيش؟ يعني الآن البغل أي؟ ما نقول أنه لا، ما استحال. استحال بمعنى أن عين انتقلت إلى عين أخرى. إيه الآن الشيخ، لا، البغل الحمار يقول بضعة مني ولا لا؟ من أين خلق الحمار؟ مما أقول البغل قصدي، من أين خلق؟ مما الحمار بضعة منه. نعم. مفيش بغل أصلية. كيف؟ بغل أصلية. بغل أصلية؟ يعني ما لا، ما تتولد، لا تتولد. العلماء رحمهم الله فقهاء يقولون كل متولد لا يتوالد، ولذلك البغال الآن، البغال الموجودة ما يمكن تتوالد فيما بينها تتناسل. الموجودة هذه من حمار نزع على فرس، نزع على فرس، ولذلك يكون البغل، البغل في الغالب أقوى من الحمار وأقوى من الفرس، لا من جهة التحمل ولا من جهة الصبر ولا لا؟ ها؟ يكون أقوى من الفرس وأسرع من أسرع من الحمار، عين مو بأسرع من الفرس، هو أسرع من الحمار لا شك، أسرع من الحمار وأقوى من جهة التحمل الأثقال، يعني الحمل عليه، ولذلك يستعملونه في أفريقيا الآن، يستعملون للحمل. لا، كل متولد، كل حيوان متولد لا يمكن يتوالد. وأيضا لاحظ أن التوالد إنما يكون بين جنسين، يعني بين حيوانين من جنس واحد، من جنس واحد، فمثلا الحمار والفرس جنسهما واحد وذلك تشابه. وبه تعرف قول الفقهاء لو نزى كلب على شاة فولدت حيوانا رأسه رأس شاة وبقية جسمه كلب، هل يحل أكله ولا ما يحل؟ نقول هذا لا، هذا يعني بحسب ما أجرى الله عز وجل عليه العادة والطبيعة لا يمكن، لأن التوالد إنما يكون بين حيوان من جنس واحد. فمثلا الذئب والثعلب قد يحصل بينهما توالد، مثلا نمر وهر يحصل؟ يحصل مو بجنس واحد، جنس واحد. الهر ما هو أقول الهرة أليست نمرا صغيرا؟ نعم. المهم ان التوالد، التوالد بين الحيوانات ان يكون بين جنس واحد. نعم. ومنها مسائل تفريق الصفقه في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود اذا جمع العقد بين مباح ومحرم، او بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صحة في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى في الاخر. ومنها شهادة الفروع. طيب، هذه يعني مسائل تفريق الصفقة، وذكر المؤلف ثلاث صور: إذا جمع بين مباح ومحرم، يعني بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، صح فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز، مثل باع خمرا وخلا، نقول يصح في الخل دون الخمر. قال مثلا بعتك هذا الخمر والخل بمئة، نقول يصح البيع في الخل دون الخمر. كذلك إذا باع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع عبده وعبد غيره أو بيته وبيت غيره، نقول يصح في بيته دون بيت غيره، دون بيت غيره. نعم. والمال يا شيخ كيف يكون؟ ها؟ باعهم بدون تحديد هذا بكم ودب؟ يقدر. يقدر. ومنها شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. طيب، شهادة الفروع والأصول، شهادة الفروع للأصول أو شهادة الأصول للفروع، وكذلك شهادة أحد الزوجين للآخر، يقولون تقبل عليهم ولا تقبل لهم. تقبل عليهم لعدم التهمة، ولا تقبل لهم للتهمة. فشهادة الأب لابنه غير مقبولة، السبب أنه متهم بمحاباته، وكذلك شهادة الابن لأبيه لا تقبل لأنه متهم، أما شهادته عليه فتقبل، لأن كونه يشهد على أبيه أو كون الأب يشهد على ابنه هذا دليل على صدقه وعدالته. كذلك بالنسبة للعدو، شهادة العدو على عدوه غير مقبولة للتهمة، وجود العداوة، شهادته له هذا دليل على صدقه. طيب، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إن الشهادة تقبل فيه، تقبل شهادة كل من كان مبرزا في العدالة، فكل من كان عدلا مبرزا في العدالة فإننا نقبل شهادته سواء شهد على الشخص أو له. وهذا القول هو الصحيح، أن كل من قلنا إنه تقبل شهادته عليه تقبل له، وكل من قلنا تقبل له تقبل عليه، بشرط أن يكون إيش؟ مبرزا بالعدالة. وأما مسألة التهمة فنقول إذا كان متهم لغى عنه وصف العدالة، لغى عنه وصف العدالة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال ولهذا قال وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. طيب، هل المراد بالعداوة في كلام الفقهاء رحمهم الله هل هي العداوة الدينية أو العداوة الدنيوية؟ الفقهاء يقول العداوة الدينية الدنيوية، الدنيوية، وأما العداوة الدينية فلا تمنع، فلا تمنع. الصحيح لا، يعني لو كان العكس كان أقرب، لأن الواقع أن الشهادة، أن العداوة الدينية قد تكون أشد من جهة التهمة من العداوة، من العداوة الدنيوية. ولهذا قالوا عكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. طيب، من العدو؟ من عدو الإنسان؟ من عدو الإنسان؟ الفقهاء رحمهم الله يقول العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. كيف سره مساءة شخص؟ يعني إذا حصل لهذا الشخص ما يسوء فرح واستبشر وتهلل، وإن حصل له ما يفرح حزن، حزن. مثاله قيل له أصاب فلان حادث، أصيب فلان بحادث، قال الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله بالشرك بالخير، مات ابن فلان، قال الحمد لله. طيب، هذا عدو. أيضا غمه فرحه، مثل قيل إن فلان رزق بمولود، قال لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة. هذا عدو. نعم. ها؟ شلون حسد؟ لا، الظاهر العداوة، قد يكون حسدا لكن ظاهر الحال العداوة. والغالب أيضا اللي يحسدك عدوك، لأن الإنسان الذي يحبك يحب لك الخير، الإنسان الذي يودك ويحبك يتمنى لك الخير، لكن الإنسان الذي يحسدك إذا أصابك شيء هذا عدو، وإن كان العداوة ليست من جميع الوجوه لكنه عدو في هذا الباب. القاعدة، نعم، العدو ينطبق عليه خلاف في تفصيل قبول الشهادة. أي، يعني إذا كان مبرزا في العدالة، ونقول كل من كان مبرزا في العدالة فإنها تقبل شهادته. طيب شيخ، الصواب شيخ، الدين والدنيا. نعم في الدين في الدين والدنيا. عداوته في الدين والدنيا. قد تكون العداوة في الدين أبلغ من العداوة في الدنيا. عداوة الدينية قد تكون أبلغ. ولا سيما في في في, في المذاهب المختلفة المختلفة مثل يعني رافضة على رافضي على سني وما أشبه ذلك. قد يشهد عليه وهو لا يعرفه. قد يشهد عليه ولا لا يعرفه. وذلك لما يكنه في نفسه أو في قلبه من البغض. هذا لا تقبل. يعني العداوة الدينية في الواقع أولى بمنع الشهادة من العداوة الدنيوية. يعني لأن العداوة الدنيوية تذهب وتجيء حسب الإصلاح والمزاج. نعم. ها؟ ظاهرا في العدالة يعني. لا عدم العدل. الأصل في المسلم الظلم والجهل. قال الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا. لكن بالنسبة للأخبار اللي تأتي عن الصحابة لوحدهم الصحابة من خصائصهم أنه الأصل فيهم العدالة. لكن بنو آدم عموما أو الإنسان الأصل فيه أنه الأصل فيه الظلم والجهل أنه ظالم جاهل. يعني مسألة الظلم قد تكون غريزة فيه وكذلك الجهل. القاعدة 32 من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أجرة الرضاع على الأب. فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره. طيب هذه مسألة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. إذا أدى الإنسان عن غيره دينا واجبا أو أمرا واجبا يعني من أمور المالية هل يرجع أو لا يرجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع ويكون هذا الشيء الذي أداه دينا في ذمة من هو له والحال الثانية أن ينوي عدم الرجوع فلا يرجع لأنه متبرع فرجوعه رجوع في الهبة والرجوع في الهبة لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب. الحال الثالثة أن يؤدي الحق أو الواجب من غير نية بمعنى لا ينوي الرجوع ولا عدم الرجوع لم ينوي شيئا لا الرجوع أو عدمه فالمذهب أنه لا يرجع. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يرجع. مثال ذلك إنسان أنفق على دابة لشخص صار ينفق عليها العلف بنية الرجوع إذا أتى صاحبها له الرجوع لأنه نوى وإنما الأعمال بالنيات. طيب العكس أنفق بنية التبرع نقول لا يرجع لا يجوز له الرجوع وليس له حق الرجوع لأنه حينما أنفق على أنه متبرع فقد وهب هذا المال لهذه الدابة وحينئذ إذا رجع يكون رجوعه رجوعا في الهبة والرجوع في الهبة لا يجوز وهي أيضا هبة مقبوضة الآن. الحال الثالثة أن ينفق على هذا الحيوان من غير نية لم يطر على باله الرجوع ولا عدم الرجوع فالمذهب أنه لا يرجع لأنه مفرط والقول الثاني أنه يرجع يعني الأصل أن الإنسان لا يبذل لا يخرج ماله عن ملكه إلا بعوض ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة يقول من ذلك أيضا المرأة إذا أرضعت الأم التي ليست في حبالها بالطفل رجعت عليه بالأجرة مثال إنسان طلق زوجته ومعها طفل منه الأصل أن إرضاع الطفل أو أجرة إرضاع الطفل على فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإذا كانت هذه الأم استأجرت من يرضع هذا الطفل بنية الرجوع على الأب ترجع؟ نعم. طيب استأجرت من غير نية رجوع يعني على أنها متبرعة لا ترجع. طيب استأجرت من غير نية على الخلاف والصحيح الرجوع. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية. نعم استثنى من ذلك المسائل السابقة ما يحتاج إلى نية في الزكاة والكفارة وما أشبه ذلك فإنه يرجع بكل حال. ووجه ذلك لأنه لا تبرأ ذمة من هي له إلا بالرجوع. لا تبرأ الذمة إلا بالرجوع. مثال ذلك رجل أدى عن غيره زكاة المال أدى عن غيره زكاة المال نقول هنا يرجع بكل حال لأنه لا تبرأ ذمة صاحب المال صاحب الزكاة إلا برجوع لأنه إذا لم يرجع كانت الزكاة لهذا الرجل المتبرع. نعم. وكذلك بالنسبة للكفارة فإن الغير إذا أداها عنه ها؟ هذا الاستثناء مبني أيضا على مسألة هل يجزي أن يخرج الزكاة عن شخص من غير إذنه أو لا يجزي. المذهب والمشيء المؤلف أنه في هذه الحال لا يرجع. ووجه عدم الرجوع يقول لأن هذه العبادة يشترط لها النية حال الدفع وهو لم يوكله بخلاف مثل قضاء الديون. قضاء الديون لا يشترط لها النية. واضح؟ نكمل كلام المؤلف. نعم. فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. يعني لأن الفقهاء رحمه الله يرون أنه في مسألة الزكاة لو دفع أو أخرج زكاة الغير بنية أنها له فإن ذمته لا تبرأ حتى لو أذن له. وهذه المسألة يعني مسألة إخراج الزكاة عن الغير بدون إذن حال الدفع لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المال المخرج من مال صاحب الزكاة والصورة الثانية أن يكون المال المخرج من مال هذا الرجل المتبرع. فالمذهب في كلا الصورتين الزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا تصح لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية فهمت الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى مثلا عندي مال وديعة لك وديعة فلما حال الحول وأنت مسافر أخرجت جزءا من هذا المال على أنه زكاة. أو مثل العامل في المحل سان يعمل في محل عند شخص لما حال الحول أخرج الزكاة من غير إذن. هنا المال ما صاحب الزكاة الذي فقد هو النية. الصورة الثانية أن يخرج الزكاة من ماله هو بحيث لا يكون لصاحب الزكاة لا مال ولا نية فهل يجزي أو لا؟ هذا ينبني على القول بجواز تصرف الفضولي هل يصح أو لا يصح. فمن أجاز تصرف الفضولي وقال إن الفضولي إذا أذن له في التصرف ولو فيما بعد صح تصرفه جازت هذه الصورة. ومن لم يجز تصرف الفضولي لم يصح هذه الصورة. والمعروف ومشهور من المذهب أن تصرف الفضولي لا ينفذ إلا عند الضرورة. وهذه مسألة عند الضرورة اتفق عليه الفقهاء يقول تصرف الفضولي لا ينفذ إلا حيث دعت الضرورة إلى ذلك فإنه يجوز حتى بدون إذن. مثل امرأة المفقود إذا تربصت المدة التي ضربها الحاكم وانقضت واعتدت وتزوجت ثم قدم الزوج الغائب على هذا الزوج، إن شاء أبقى النكاح على ما هو عليه، وإن شاء استرد الزوجة. كونه يبقي النكاح هذا تصرف إيش؟ فضولي، لأن الواقع أن هذه المرأة حينما تزوجت في واقع الأمر وهي ذات زوج. نعم. نعم. الصواب في مسألة الزكاة أنه إذا أجاز فيه لو فيما بعد يجوز. ها؟ شرط. نعم. بس لا تشترط أن تكون مقارنة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان وكيلا على الصدقة. نعم. لا الوكالة ما في بأس. الوكالة ما في بأس، لكن لو أخرج زكاة مالك من غير إذنك. لا الوكالة ما في بأس. يجزي العاملين عليها وكلاء. لكن مسألة مثل أنت لك دكان وسافرت، جاء الحول، العامل في الدكان الصبي اللي عندك يشتغل أخرج الزكاة من غير إذن، هل تجزي أو لا تجزي؟ هذا الخلاف فيها. شو بيه؟ من تعرف حديث أبي هريرة؟ طيب كيف ما لها أحد؟ يعني ما بيأخذها بنية عن نية عن أصحابها. هو جماعي. فتصرف في توزيع. إيه طيب تصرفه مو بتصرف فضولي. لكن هو كيف جمع من أصحابه؟ يعني الآن هو أخذ الصدقات هذه. أصحاب الصدقات أخذوها بالنية. طيب هو وكيل عنهم. والآن يوزعها. وكيل عنهم. وكيل في التوزيع. أما في النية. وشوف النية. اي بس انها الان ما صادفت محلا ومع ذلك اجازها النبي عليه الصلاه والسلام. يعني المحل كونه يعطيه الشيطان لا يجزي. وايضا حديث مساله تصرف الفضولي، لكن انت تقصد في مساله النيه. مساله النيه، والا تصرف الفضولي في المعاملات لا باس به. احنا نقول لا فرق بين المعاملات وبين غيرها. ف الزكاه ونحوها اذا فعلت او اخرجت من غير نية صاحب الزكاة ثم أجاز فله الحق، وذلك لأن الزكاة في واقع الأمر أيضا يعتريها أمرا، هي عبادة لابد فيها من نية، لكن فيها تتعلق بها حق الفقراء، والنية فيها أضعف من بقية العبادات، بدليل أنها تجب في مال الصبي والمجنون. ولهذا هذا الذي يعني هذا السبب هو الذي جعل العلماء رحمهم الله ممن يجيز التصرف الفضولي يجيز هذه الصورة، يقول لأن النية في مسألة الزكاة ليست كالنية مثلا في الصيام، وليس كالنية في الحج، وليس كالنية في الطهارة. وعللوا ذلك بوجوب، يعني بأن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق، تتجب في عين المال ولها تعلق في الذم، بدليل أنها تجب في مال الصبي والمجنون مع أنه لا نية منهما. واضح يا محمد؟ نعم. طيب.